قبل وجود العالم، يعني عظمة ربنا قديمة، هذا نقبله. لكن أما هذه التي يعنونها، هذه التي هذا تهرب، هذا يقال إذا قالوا هذه صفة كما قلتم بأن الرب قديم والمربوب خالق وأن الخالق قديم والمخلوق حادث ونرضى هذه الفوقية التي تتكلمون عنها هي ما نعتقدها، هي عظمة ربنا من حيث إنه هو الرب الذي لا شريك له، هذا لا يزول عن الله عز وجل، وهذا لم يحدث لله تبارك وتعالى، إنما هو صفته القديمة. أما هم الذي يقولون هذه النسبة يا مولانا فوق العالم، ما معنى فوق العالم؟ إن أرادوا فوق العالم لأنه ربه، الله فوق كل شيء من حيث إنه هو الرب المعبود، أما فوقية الجهة فعلى الله لا نقول. نعم، من له سؤال تفضل. هل قول باضطراب حديث الجارية في صحيح مسلم طعن في هذا الحديث في صحيح مسلم، أو يسمى طعن في صحيح مسلم مسلم؟ أنت تحب مسلما رحمه الله، كلنا نحبه، لكن هذا لا يجعل كتاب الإمام البخاري ولا كتاب مسلم ككتاب الله عز وجل. ما هيك؟ يعني إذا أخذ العلماء على بعضهم في مكان ما، لا يبلغ بنا الأمر أن نضلل من أخذ عليهم، هذا اجتهادهم رضي الله تعالى عنهم. نحن نقول أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى البخاري ثم مسلم، هذا معتقدنا ونتمسك به، ما ذلك التمسك. لذلك أنا قلت نحن لن نبني على من قال بأنه مضطرب، إنما نبني على اعتبار الصحة فيه، لكن ليس طعنا بالمسلم يا مولانا. هو الإمام مسلم كان يظن في نفسه العصمة رضي الله تعالى عنهم، هم لو نحن تعلمنا منهم كيف كانوا يتعاملون فيما بينهم، يعني كان ليس كان يقول عن نفسه لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. بعض العلماء فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، هو كان يقول عن نفسه شيء، يقول لولا مسلم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، من تواضعه. لا يبلغن بنا الأمر أن نتعصب لعالم من علمائنا حتى كأن الدين كله معتقد به، إنما نعتبر لهم كرامتهم وأقدارهم وقيمهم من حيث جلالة أقدارهم، ثم لا نقبل عليهم السب والطعن. لكن إذا واحد من العلماء انتقد حديثا في البخاري، لا يكون مراده أن البخاري تالف، لا يزال البخاري ومسلم سيدي هذا العلم بلا منازع. وإلا فما معنى الاستدراك؟ مستدرك الحاكم ما معناه؟ أليس كأنه يقول فاتهما كله، هذا عنوانه، لكن لا يطعن عليهما، إنما مشى على قانونهما. نعم، من له سؤال؟ نعم. ربما ينقرض بعض الأذهان من خلال الحيث العصر المسلم، لا يحب ممكن يتكلم الشرط يكون العلماء لا حاجة. أنا لا أجر، أنا بعرف أن بعض العلماء قالوا ولا أجر. نعم. لا أجر أنا عم قل حتى يكون مندوحا، لا لا لا لا. اليوم كتبنا كتب البخاري ومسلم، بارك الله فيك، كتب البخاري ومسلم عليهما هجمة من أهل بدع مخصوصة، يعني نتمسك بهما ذلك التمسك، لا نرضى عليهما طعنا ولا نقبل بهما غمزا ولا لمزا، ونعتبر لهما الصحة بعد كتاب الله تعالى، هذا أهل السنة في الأرض هكذا. نعم. نحن قلنا فالرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من قياس الخالق للمخلوق، ودليلنا في هذا هو الحديث الذي قلتموه. وإذا قالوا يعني على فرض الافتراض هذا الحديث خاص بالخلق، فنحن لا نقول بأن لا نقول بالخالق الثاني، يعني هذا الحديث لا يتماشى مع التشبيه، يعني فماذا نقول؟ عيد أعلم هم يقولون يعني أنما قلتم أن الله يعني لا يقاس للمخلوق دليلكم في هذا حديث الخلق يعني يحدث هكذا يصور ويصل إلى أدنى الحد أن هناك خلق لله. نحن لا نقول هكذا ممكن هم يقولون هذا الخلق لا يتماشى مع ما قلنا بالتشبيه يعني. ونحن ما بنينا ديننا من حيث التنزيل على هذا الحديث، لكن أنا قلت لكم أن الرسول حذرنا، لكن التحذير من حيثية. أما الأصل الذي نعتقده أن أصل ديننا لا إله إلا الله، يعني نفي لصفة الألوهية عما سوى الله، يعني الله ليس له شريك في صفة الألوهية، يعني نقبل أن يكون لله تعالى شريك في صفة غيرها؟ لا نقبل. معناه كل وصف هو لله ينزه الرب عز وجل على يكون وصفا لغيره من حيث المعنى. ثم ليس كمثله شيء، هذا رأس التنزيه في كتاب الله تعالى. ولم يكن له كفوا أحد، هذا قل هو الله أحد الله الصمد، كل هذا يا إخواننا هذا معناه التنزيه. وغير ذلك القرآن كل تسبيح ورد في القرآن تنزيه. ما معنى التسبيح؟ ليس من هذا الحديث يعني بيننا معتقدنا، لكن أنا أردته. نعم. والله ذكرتني بالأوراق البارحة وضعتها هنا. أسئلة الإخوان هنا. أستعرضها إن كان شيء أعرفه، لأن أسئلتكم ساداتنا أسئلة طلاب علم، أرجو لهم أن يكونوا من كبار العلماء، نعم يطلع من الأزهر يضل أنوار الأمة إن شاء الله. نعم. أول شيء هذا السؤال، من الذي كتب؟ أنت صاحبه؟ من صاحب هذا السؤال؟ البارحة ما كان في الدرس البارحة صاحب هذا السؤال؟ لا أدري إن كان، لأنه نحن قلنا أنه قولنا مذهب الأشعري ليس معناه أن الأشعري جاء بعقيدة خاصة به، ليس عقيدة الأشعري ليس بشيء إن جاء بعقيدة خاصة به، والماتريدي ليس بشيء إن كانت العقيدة خاصة به. الأشعري والماتريدي وأبو حنيفة والإمام الشافعي وحتى المذاهب من أين جاء؟ نسبت الأقوال التي هي مبنية على الاجتهاد إليهم لعلو كعبهم في هذا المجال وللجهد الذي أنفقوه في هذا المجال. أما هذا بالفقه مفهوم الفقه، قد تحدث الحادثة لم يكن لها وصف في زمن رسول الله فيحتاج المجتهد إلى استقراء واستنباط، لكن في مسائل العقيدة، في عقيدة غير عقيدة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فما بال عقيدة السنوسي، وما بال عقيدة الطحاوية، وما بال معناه هذا ما أنا أعتقده، لأن أمثال هؤلاء يا إخواننا كان لهم أتباع، وكانت العقائد في تلك الآونة عقائد المعتزلة والمرجئة والجبرية والرافضة وغيرهم كانت مشهورة بين الناس، فكان أحيانا العالم من العلماء يلجأ إلى بيان معتقده بكلمات يتبع فيها رسول الله لا يتبع غير رسول الله، ويتبع بها سلف الأمة الصالح لا يتبع بها غير هؤلاء، ثم يقول هذه عقيدتي، يعني حتى يدفع عن نفسه أي كلام ينسب إليه على غير هذا المعتقد. كمان الأشعري، ليش عندنا مذهب الأشعري؟ ما نقول لأنه عم يعلم معتقد خاص به، لا، بس هو كيف بنى الردود على أهل التشبيه وعلى أهل الاعتزال وعلى الجبرية وعلى مثلا في مسألة الرؤية، المعتزلة على زعمهم نفوا الرؤية على زعمهم من باب التنزيه، قالوا نحن منزهة والرؤية لا تكون إلا بمسافة ولا تكون إلا بمكان، نحن ننزه الله عن ذلك فنفوا الرؤية. والمشبهة قالوا من نفس المنطلق، ضلال المعتزلة والمشبهة من نفس المبدأ، أن هؤلاء وهؤلاء ما عقلوا أن الله يرى إلا أن يكون الله في مكان، إلا أن يكون الله في مكان، فنفاها عنه المعتزلة على زعم التنزيه، وأثبت المكان عليه أهل التشبيه من مبدأ واحد أنهم ما عقلوا مرئيا إلا إيش في جهة. وأهل السنة قالوا الله تعالى له القدرة أن يرينا ذاته من غير أن يكون في جهة ولا كيف ولا مكان، وإن كنا نحن في أماكننا في الجنة. هو الرب القادر على كل شيء، وذاته حقيقي وذاته موجود. الله يرفع عنا ما يمنعنا من رؤيته فنراه. يعني قالوا هذا لا يلزم من أن يكون المرئي في جهة، وقد وصف الله نفسه بأنه يرى إلى ربها ناظرة. فخرج أهل السنة من بين هؤلاء وهؤلاء إلى اعتدال التزام كلام الله تبارك وتعالى. فإذا الإمام الأشعري ما ألف معتقدا صحيحا، إنما سمي ما ساقه من أدلة وكيفيات استدلال عقلية وإيراد النصوص الشرعية، طريقة السياق وطريقة العرض في الرد على أهل الشبه، سموها إيش؟ المذهب الأشعري في الكلام. في مسألة إذا قال أحد تصور على المحبة التي أعطاك والديك، ما بعرف هذه، ما عرفت قط. أنا أقرأ السؤال، مين ما صعب هذا السؤال؟ هذا من البارحة بعد قولي ما لا أعرف كيف أقرأ. لم صحيح، هو ليس العيب فيه، العيب فيه بس أعطاك والداك ليس والديك. تصور كأنه يقول على المحبة التي أعطاك والديك، فإن محبة الله لك أكبر. يمكن هذا للكلام على النسبة، ما كنا نتكلم على النسبة. إذا يعني يقول أنه نحن نحب الأهل لكن نحب الله أكثر، ممكن هكذا. ما صاحب السؤال؟ هذا فعل الشخص، المحبة فيه أكبر وأصغر. لكن في وصف الله تعالى حينما فسر العلماء هو عليه أهون وهو أهون عليه، قالوا معناه هين. ما قالوا بأن فعل مرة أخرى، يعني إعادة الخلق أنها تكون أهون في حق الله من الإحداث في المرة الأولى. هذا على الله هين وهذا على الله هين. لا يكون شيء أسهل من شيء على الله، كله على الله هين. فقالوا كلمة أهون معناه هين. لماذا؟ هو ليست المسألة في الاجتهاد يا إخواننا، هي مسألة فيها إذا كانت المسألة للاجتهاد لابد أن يكون فيها شيئان. هو أنا بدي أقرأ السؤال حتى يعرفوا ما أتكلم. ولماذا نرفع كلام الأشاعرة ونترك اجتهاد غير هؤلاء الأشاعرة؟ نحن خلف كل واحد اجتهد في كيفية الرد على أهل البدع. لكن الذي فعله الإمام الأشعري أنه رد عليهم كلهم في تلك الفترة وأظهر عقيدة أهل السنة. فطريقة استدلالات الأشعري يعني سلك عليها كثير من العلماء، كل من مشى على طريقته سمي أشعريا، والعلماء الذين سبقون اختاروا. فلذلك لما يعني مثلا ابن حجر العسقلاني يا خي أعجبه ما فعله فاعتمد طريقته في الرد. ما معنى أن نحن خلف كل إنسان يرد على أهل البدع؟ لكن لماذا نرفع كلام الأشاعرة ونترك اجتهاد غير هؤلاء؟ شو معنى الاجتهاد؟ مسائل العقيدة اللي هي أصول من ليست محل الاجتهاد. المسألة حتى يجتهد فيها لابد أن تكون بشرطين، أن تكون قابلة للاجتهاد فيها يعني ليس منصوصا عليها، وأن يكون الفاعل لهذا الأمر فيه وصف المجتهد. ليس أي واحد يتكلم يعني صار مجتهدا، وليس أي مسألة هي عرضة للاجتهاد. الكلام الذي نتكلم به على مذهب الأشاعرة هو إيش؟ العقيدة، يعني نصوص النبي ونصوص القرآن، وأن مجال الاجتهاد فيها إنما هي طريقة الرد على أهل البدع. إذا وجدتم مجمل ما جاء به الإمام الأشعري أو الماتريدي هو سياق الأدلة العقلية لنصرة الشريعة الدينية. الطريقة هذه طريقة الإلزام والإفحام وما إلى ذلك وسلوك الطريق في الردود عليهم هو الذي سلك عليه العلماء بعد هذين الرجلين الكبيرين حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. علماء الأمة القضوا أنه هلأ نحن ماشي حالنا يا إخواننا، بس نحن في هذه الأيام أمثالنا من إلى جانب العلماء ماذا نحسب وماذا نعد؟ نحن بدنا نعد النقي لنفعل ما ربع ما فعل. إمام الشافعي درس على 1000 شيخ، الإمام أبو حنيفة درس على 4000 شيخ، إمام الأشعري يعني ملأ الأرض علما، الإمام الماتريدي ملأ الأرض علما. من غير هؤلاء يعني من مثلا من غير هؤلاء؟ ما في غير هؤلاء إلا أولئك. وأولئك الله عز وجل، الله عز وجل يرحمنا. هذا الكلام في توحيد، يقولون في توحيد الربوبية والألوهية، توحيد الربوبية والألوهية. هذا البارحة جاء هذا السؤال، البارحة هذه الورقة الآن أم البارحة؟ يمكن البارحة واليوم، هذه بدها المحاضرة وحدها إن شاء الله تعالى. بس يعني نحن أمرنا بأن نعبد الله ربنا، أمرنا بأن نعبد الله ربنا هكذا، أمرنا بأن نعبد الإله ربنا، ما بدها الكلام في هذا، في هذا الأمر عن جد يحتاج إلى محاضرة، لأنه هذا بدنا نعتمد فيه مثلا غير الأشعري في الرد، لأنه أيام الأشعري ما كان في هذا التقسيم، هذا التقسيم مستدرك على الأمة، استدركوه على الأمة من قريب. وأمتنا لا يستدرك عليها لأنها أمة لا تجمع على ضلالة. هذا كان تابع لسؤال كثيرا، هذا الخط كأنه كثيرا أخطأ في تطبيق قاعدة، قاعدة من قواعد الإمام الأشعري في عقيدته، وتلك القاعدة تقول دلالة الشاهد على الغائب، كيف تطبيق هذه القاعدة الصحيح؟ السؤال أن هذه القاعدة ردها اليوم جويني، هي كمان هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة. بس أنه إذا نظرنا بأن هذه القاعدة تنطلق فقط في مسائل متعلقة بهلا بحطول عنوان الإلهيات فقط، الأمر ليس هكذا. هذه قاعدة أوسع بكثير، أوسع بكثير، وتنطلق على مسائل المتعلقة بالإلهيات وغيرها، وهذا أيضا يحتاج إلى بحث كبير. وإن شاء الله إذا اتسع لي المجال أفعل، لا بس أنا عندي عدد من المحاضرات أقوله ثم بعد ذلك ما شئتم، وإن شاء إن شاء الله إن تيسر لي لا أنقطع عن عن عنها هنا. بس الواحد يكون هنا معكم يرتفع، يرتفع يعني من حيث شعوره يرتفع، ينظر إلى هذه الوجوه التي أخبرت من ميلاد الله الواسعة، الواحد بحب أن يأتي إلى هنا. فهذا أيضا يحتاج إلى جلسة طويلة، لأنه ما بس نقول أنه فهموا غلط أخطأوا في تطبيقها، إذا أخطأوا في تطبيقها هو ما أنه أخطأوا في تطبيقها، هذه قاعدة قديمة، من قاعدة حديثة ولا جاء بها الإمام الأشعري حتى نقول إنه قاعدة الإمام الأشعري، لكن ممن بنى عليها في بعض المسائل الإمام الأشعري. هذا كلام ابن تيمية، قالوا قالوا بأن إثبات الجهة لله تعالى أو نفيها ممنوع لأنه لم يرد في الشرع الأمر أو النهي عنه، وكذلك المكان فلا يثبت، فلا يثبت أن الله في مكان ولا أنه ليس في مكان لعدم وروده في الشرع، فكيف نجيب؟ هذا مين اللي بيقولوا هيك يا إخوان؟ المشبهة، طيب ما هني خل بدي انتقل معك الى قواعدهم. اول شيء لنتفق احنا وياكم يعني عم بيقول اول ما يتعلق بالله تعالى وصفاته. نحن بنقول هذه امور توقيفيه، ما هيك بنقول؟ يعني ما انا لا اسمي ربنا بما اشاء، انا لا اسمي ربنا بما اشاء، انا اسمي الله بما سمى به نفسه، انا اسمي الله بما سمى به ذاته، فهيك. والشرع في احكامه كمان شو بيكون؟ توقيفيه. ما هن اللي بيقولوا لنا يا اخوان لا تحتفلوا بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأنها لم ترد في الشرع، فحرام أن نعملها على معنى أنها قربة. أيهما أشد في التوقيف، صفات الله أم الأحكام الشرعية؟ صفات الله. الأحكام الشرعية من هي محل الاجتهاد؟ صفات الله محل الاجتهاد؟ لا. هيدي القاعدة بس بدني فهمونا كيف قالوا أنه لم يأتي في وصف الله الجهة، ولم يأتي في وصف الله أنه ليس موصوفا بالجهة، فنسكت لا نقول. هيدي القاعدة لما لم يطبقوها في أمور هي محل الاجتهاد؟ لما قالوا الذي يحتفل بالمولد النبوي الشريف لم يرد الأمر به ولم يرد النهي عنه؟ نسكت. لما لم يقولوا هذه القاعدة يريدونها؟ يعني أن يكون أنه إذا واحد نسب لله الجهة، بما أنه الله لم ينسب لنفسه الجهة، فإذا واحد نسب لله الجهة لا نتكلم فيه، وإذا نفى الله عنه الجهة لا نتكلم فيه. نحن نسكت، لا نقول في جهة ولا نقول فيه ليس في جهة. ما معنى هذا الكلام؟ هي محل للترك؟ هي هذه العبارة منمقة، لأنه في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية هي هناك الأصل لهذه العبارة. قال فلا ينكر على القائل بها لأنه لم يرد في الشرع نفيها ولا إثباتها. هذا كمان القضاء والقدر بدي هو محاضرة قريب لعله غدا أو بعد غد لا أدري، يعني في هذا اليوم إن شاء الله. هلا هيك الأسئلة بالأوراق إذا كثرت تناسبني، إذا وجدت سؤالا لا أعرفه لا أذكره، مع أنه الإنسان يتشرف أن يقول لا أدري إذا كان لا يدري أو مازحه، بس أنا أمور كثيرة لا أعرفها، بل أكثر الأمور لا أعرفها، الذي نعرفه من العلم قليل. هذا السؤال المكرر كمان. طيب بارك الله فيكم. نكتفي اليوم ولا في أسئلة السنة؟ ولا في أسئلة عدة أنا بتحتفظ بها. البارحة سبحان الله ما اتسع لنا، ولا أزال بينكم حتى يأذن الله إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. آمين. الله يبارك فيكم ويرفع أقداركم ويجعلكم من خيار عباده الصالحين. دعواتكم أكثروني منها. بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقبل منا وأن يجعلنا من الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا الله. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واجعلنا من الصالحين. سبحان الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. يا إخواننا بس في أمر. سبحان الله نفسي لا تميل لأن يقبل أحد يدي. بارك الله فيكم. أنتم كلكم أهل لأن تقبل أيديكم. والله والله بارك الله فيكم. الله يزيدكم الخير عنكم. بارك الله. على رأسي يا شيخ. بارك الله فيكم. الله. الله.